يعني في الأشياء اليومية، الذي يكون في الثانوي يدرس في الثانوي وهو مثل في الابتدائي، يمكن هذا يعطي أكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا إذا لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. عطية المرأة بغير إذن زوجها. المرأة إذا كانت سفيهة فلا تعطي بغير إذن زوجها، ما دام يعني إذا ملك عصمتها ودخلت في عصمته، بمعنى أنه عقد عليها فصار زوجة له، فإذا كانت سفيهة فلا تعطي بغير إذنه، وإن كانت رشيدة فينبغي لها أن ترجع إليه وأن تشاوره، وإن أعطت فلها ذلك، ولكن هذا من المعاملة الحسنة ومن العشرة الطيبة ومن الرجوع إليه، أن هذا هو الذي ينبغي، وإلا فإنه ليس بحرام، لأنه قد جاء ما يدل على تصرف النساء بأموالهن بدون الرجوع إلى الأزواج، كما في حديث ابن عباس الذي فيه أنه النبي خطب الناس ثم جاء وخطب النساء في العيدين فقال: تصدقنا يا معشر النساء إن كنا كروا حطب جهنم، فقامت النساء يلقين من أقراطهن وخواتيمهن. ومعلوم أن هذا ما فيه إذن أزواج، وقد حصل بدون إذن أزواج، فالمرأة لها حق التصرف في مالها بدون رجوع إلى الزوج، لكن هذا من مكارم الأخلاق ومن المعاملة الطيبة ومن العشرة الحسنة، كنا ترجع إليه وتستشيره وترجع إليه في ذلك، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو المقصود من الترجمة، وهذا هو حديث عبد الله بن عمر. نعم، حديث عبد الله بن عمر: لا يحل، لا يجوز لامرأة، لا يجوز لامرأة أمر في مالها، في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، يعني أنها لا تتصرف إلا بإذنه. وكما عرفنا أن هذا على الاستحباب وعلى الذي ينبغي، اللهم إلا أن تكون سفيها فليس لها ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن حماد، عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم. داود بن أبي هند مرة ذكره، وحبيب المعلم هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب، نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ثم ورد أبو داود هذا الحديث وهو مطلق، لأنه ما قال في مالها، ولكنه يحمل على مالها، أما ماله فمعلوم أنه ليس لها أن تعطيه إلا بإذن زوجها، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، إما أن يكون إذنا معين أو إذن مطلق، بمعنى أنها أعطاها إذنا عاما بأنها تعطي في حدود كذا أو من كذا وكذا، فإن لها ذلك، هذا إذا كان في ماله. وأما إذا كان في مالها، وهو الذي يعني يصير يعني يدل عليه الحديث الأول، وكل منهما عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، أي أن مسألة تتعلق بمالها، فالحكم هو أن ذلك من قبيل المعاملة الطيبة والعشرة الحسنة، لا أنه حرام لا يسوق، بل لها أن تتصرف في مالها إذا لم تكن سفيها بدون إذنه. نعم. قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، عن خالد يعني خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حسين، عن حسين مرة ذكره وهو المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله: باب في العمرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم قبول الهدية